بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن النعمان رضي الله تعالى عنه بن مقرن جمع الناس واستشارهم، فتكلم عمرو بن ثبي وتكلم عمرو بن معدي كرب، وأصاب الرأي طليحة الأسدي في الاستطراد لهم حتى يخرج الفرس من خنادقهم وحصونهم. قال: فأمر النعمان القعقاع بن عمرو التميمي وكان على المجردة، فأنشب القتال بعد احتجاز العجم، فلما خرجوا نكص القعقاع ثم نكص ثم نكص، فاغتنمها الأعاجم، ففعلوا ما ظن طليحة وخرجوا، فلم يبق أحد منهم إلا من يقوم لهم على الأبواب، وانقطعوا عن حصنهم بعض الانقطاع، والنعمان بن مقرن والمسلمون على تعبئتهم، وكان ذلك في يوم جمعة في صدر النهار. وقد عهد النعمان إلى الناس عهده، وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم، ففعلوا، فأقبل المشركون عليهم يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراحات، وشكى بعض الناس ذلك إلى بعض، ثم قالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما لقي الناس؟ فما تنتظر بهم؟ إذا للناس في قتالهم. وكان النعمان على فراسة عمر رجلا مكيثا، والحرب لا يصلح فيها إلا الرجل المكيث، فكان النعمان يقول لهم: رويدا رويدا، وقالوا له ذلك مرارا ولا يجيب إلا بمثل ما أجاب: رويدا رويدا. فقال المغيرة بن شعبة حين رأى كثرة العدو: لم أرك اليوم فشلا، لو أن هذا الأمر إلي علمت ما أصنع. فقال النعمان، وكان رجلا لينا حليما: رويدا، ترى أمرك وقد كنت تلي الأمر فتحسن، ولا يخذلنا الله ولا إياك، ونحن نرجو في المكث مثل الذي ترجو في الحث. وجعل النعمان ينتظر بالقتال إكمال ساعات كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى فيها العدو، وذلك عند زوال الشمس وتفيؤ الأفياء ومهب الرياح، إذا هبت رياح النصر وطابت الحرب وطاب الهواء. فلما كان قريبا من تلك الساعة في يوم الجمعة، وهي أيضا كما قال عمر ساعة تفتح فيها أبواب السماء، قال: تحشحش النعمان، أي تحرك، وسار في الناس على برذون أحواء، أي أسود ضارب إلى الخضرة أو أحمر ضارب إلى السواد، لونه قريب من الأرض هذا البرذون، وهو البرذون نوع من الخيل. فجعل يقف على كل راية ويحمد الله ويثني عليه ويقول: قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين، وما وعدكم الله به من الظهور، وقد أنجز لكم هوادي ما وعدكم وصدوره، وإنما بقيت أعجازه وأكارعه، والله منجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله، واذكروا ما مضى إذ كنتم أذلة تخافون أن يتخطفكم الناس، وما استقبلكم من هذا الأمر وأنتم أعزة، فأنتم اليوم عباد الله حقا وأولياؤه، وقد علمتم انقطاعكم عن إخوانكم من أهل الكوفة، والذي لهم في ظفركم وعزكم، والذي عليهم في هزيمتكم وذلكم، وقد ترون من أنتم بإزائه من عدوكم، أخطرتم وما أخطروا لكم، فأما ما أخطروا لكم فهذه الرثة، أي سقط المتاع، وما ترون من هذا السواد، وأما ما أخطرتم له، يعني الذي خاطرتم عليه، فدينكم وبيضتكم وإسلامكم ولا سواء، ما أخطرتم عليه وما أخطروا عليه، أي هم يقامرون فقط على سقط المتاع، وأنتم تخاطرون عن دينكم وبيضة الإسلام، فلا يكونن على دنياهم أحمى منكم على دينكم، واتق الله عبد صدق الله، وأبلى فأحسن البلاء، فإنكم بين خير منتظرين به إحدى الحسنيين، ما بين شهيد حي مرزوق عند الله، أو فتح قريب وظفر يسير، فكفى كل رجل منكم ما يليه، ولم يكل قرنه إلى أخيه، فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه، وذلك من الملأمة أي من اللؤم، وقد يقاتل الكلب عن صاحبه، فكيف بمسلم مؤمن؟ فكل رجل منكم مسلط على من يليه، فإذا قضيت أمري فاستعدوا، فإني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فليتهيأ من لم يكن تهيأ، وإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه وليتأهب للنهوض، فإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله عليهم فاحملوا معي. وصدقت فيه فراسة عمر، قال: هو أول من يلقى الأسنة بصدره غدا. اللهم أعز دينك، يقوله النعمان، اللهم أعز دينك، أنصر عبادك، واجعل النعمان اليوم أول شهيد على إعزاز دينك ونصر عبادك رضي الله عنه. قال: فلما فرغ النعمان من التقدم إلى أهل المواقف والرايات وقضى إليهم أمرهم رجع إلى موقفه فكبر الأولى فاستعد وتهيأ من لم يكن تهيأ، ثم كبر الثانية فشدوا عليهم سلاحهم، ثم كبر الثالثة والناس سامعون مطيعون مستعدون للمناهضة وقد أخرجوا الفرس من جحورهم وخنادقهم. قال: وحمل النعمان وحمل الناس بعده، وراية النعمان تنقض نحوهم انقضاض العقاب، والنعمان معلم ببياض القباء والقلنسوة، أي مشتهر بين الناس يعرفونه، يعني حتى لعدوه قد اشتهر. قال: فاقتتلوا بالسيوف قتالا شديدا لم يسمع السامعون بوقعة يوما قط كانت أشد من نهاوند، فقتلوا فيها من أهل فارس ما بين الزوال والإعتام ما طبق أرض المعركة دما يزلق الناس فيه والدواب فيه، وأصيب فرسان من فرسان المسلمين بسبب الزلق في الدماء، فزلق فرس النعمان فصرع، وأصيب النعمان حين زلق به فرسه وصرع، فتناول الراية نعيم بن مقرن أخوه قبل أن تقع، وسج النعمان بثوب، وأتى حذيفة بالراية فدفعها إليه، وكان اللواء قبل مع حذيفة، فجعل حذيفة نعيم بن مقرن مكانه على اللواء، وأتى المكان الذي كان فيه النعمان فأقام الراية، وقال المغيرة: اكتموا مصاب أميركم حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم لكي لا يهن الناس. فاقتتلوا حتى إذا ظلهم الليل انكشف المشركون ومات منهم 100,000 أو يزيدون، ولم يفلت إلا الشريد، ونجى الفيروزان وهرب نحو همذان، ورآه نعيم بن مقرن فدفع القعقاع في أثره فأدركه حين انتهى إلى ثنية همذان، والثنية مشحونة من بغال وحمير موقرة عسلا عاقته عن الهرب وحبسته، فقتل على الثنية بعدما امتنع. فقال المسلمون: إن لله جنودا منها العسل الذي حبست هذا الفيروزان. ومضى الفلال أي الهاربون حتى انتهوا إلى مدينة همذان والخيل في آثارهم فدخلوها، فنزل المسلمون عليهم وحووا ما حولها، ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين نهاوند واحتووا ما فيها وما حولها، وقسم حذيفة بن اليمان بين الناس غنائمهم، وكان معه السائب بن الأقرع الذي أرسله عمر، فكان سهم الفارس 6,000 والراجل 2,000، ونفل من شاء من أهل البلاء الحسن، ورفع ما بقي من الأخماس إلى السائب صاحب الأقباط ليبلغها إلى عمر ويبشره بالفتح. قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوند أصابوا غنائم عظيمة، فوالله إني لا أقسم بين الناس، إذ جاءني علج من أهل البلد فقال: أتؤمنني على نفسي وأهلي وأهل بيتي على أن أدلك على كنوز آل كسرى تكون لك ولصاحبك لا يشركك فيها أحد؟ قلت: نعم. قال: فابعث معي من أدله عليها. فأتى بسفطين عظيمين ليس فيهما، السفط هو الجولق أو القفة، ليس فيهما إلا اللؤلؤ والزبرجد والياقوت. قال: فلما فرغت من قسمي بين الناس احتملتهما معي، ثم قدمت على عمر بن الخطاب فقال: ما وراءك يا سائب؟ قلت: خير يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك وعلى المسلمين بأعظم الفتح، واستشهد النعمان بن مقرن رحمة الله عليه. فقال عمر رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى أشد البكاء ونشج أشد النشيج، وكان يحب أصحاب محمد أشد الحب رضي الله عنهم جميعا. ثم قام عمر ليدخل، فقال السائب: إن معي مالا عظيما قد جئت به. ثم أخبرته خبر السفطين فقال: أدخلهما بيت المال حتى ننظر في شأنهما والحق بجندك. قال: فأدخلتهما بيت المال وخرجت سريعا إلى الكوفة. قال السائب: وبات عمر تلك الليلة التي خرجت فيها، فلما أصبح بعث في أثري رسولا فوالله ما أدركني حتى دخلت الكوفة، فأنخت بعيري وأناخ بعيره معي، فقال: الحق بأمير المؤمنين فقد بعثني في طلبك، فلم أقدر عليك إلا الآن. قال السائب: ويلك، ماذا ولماذا؟ قلت: لا أدري والله. قال: فركبت معه حتى قدمت عليه، فلما رآني قال: ما لي ولابن أم السائب، بل ما لابن أم السائب ومالي. قلت: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك، والله ما هو إلا أن نمت في الليلة التي خرجت فيها فباتت ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك السفطين يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما، فأقول: إني سأقسمها بين المسلمين، فخذهما عني لا أبالك، والحق بهما فبيعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم. قال السائب: فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة، وغشيني التجار فاشتراهما مني عمرو بن حريث المخزومي رضي الله عنه بألفي ألف، أي بمليونين، ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف، أي بأربعة ملايين، لأنها كنوز آل كسرى. قال: فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعده. ومن عجيب أخبار نهاوند قالوا: كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو الله ليلا ونهارا لأهل نهاوند دعاء الحوامل المقربات وابتهال ذوي الضرورات، واستبطأ الخبر عنهم، فبينا رجل من المسلمين ظاهر المدينة إذا هو براكب، فسأله من أين أقبل، فقال: من نهاوند. فقال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم وقتل الأمير، وغنم المسلمون غنيمة عظيمة، أصاب الفارس ستة آلاف والراجل ألفان، ثم فاته. فقدم ذلك الرجل المدينة فأخبر الناس وشاع الخبر حتى بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فطلب الرجل فسأله عمن أخبره، فقال: راكب. فقال: إنه لم يجئني، وإنما هو رجل من الجن وهو بريدهم واسمه عثيم. ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام وليس معه سوى الفتح، فسأله عمر عمن قتل النعمان، فلم يكن معه علم حتى قدم الذين معهم الأخماس فأخبروه بالأمر على جليته، فإذا ذلك الجني قد شهد الوقعة ورجع سريعا إلى قومه نذيرا. ولما أخبر عمر بمقتل النعمان بكى بكاء شديدا. قال: وسأل بعدما بكى عن النعمان، سأل السائب عن قتل المسلمين، فقال: فلان وفلان وفلان لأعيان الناس وأشرافهم. ثم قال: وآخرون من أفناد المسلمين لا يعرفهم أمير المؤمنين. فجعل عمر يبكي ويقول: وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين، لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، وما يصنعون بمعرفة عمر، ما يصنعون بمعرفة عمر، والله يعرفهم واختصهم بالشهادة. ثم أمر بقسمة الخمس على عادته، وحملت السفطان إلى منزل عمر وتقدم خبرها. قال: فلما ردت إلى الكوفة قسم ثمنها الذي دفعه عمر بن حريث بين الغانمين، فنال كل فارس أربعة آلاف درهم من ثمن ذينك السفطين. قال الشعبي: حصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف، وللراجل ألفان، وكان المسلمون ثلاثين ألفا. قال الشعبي: ولما قدم بسبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى صغيرا من سبي نهاوند إلا مسح رأسه وبكى، وقال أبو لؤلؤة المجوسي: أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي. وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند، فأسرته الروم أيام حروبها مع فارس، ثم أسره المسلمون بعد، فنسب إلى حيث سبي. قال: ولم تقم للأعاجم بعد هذه الوقعة قائمة، وألحق عمر الذين أبلوا فيها بلاء حسنا في ألفين تشريفا لهم وإظهارا لشأنهم. ومن أخبارها ما تقدم أن فسطاط النعمان رحمة الله عليه ورضي الله عنه الذي ضربه أشراف الجيش، وهم حذيفة بن اليمان وعقبة بن عمرو والمغيرة بن شعبة وبشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب الذي قال نافق حنظلة، وابن الهوبر وربعي بن عامر وعامر بن مطر وجرير بن عبد الله الحميري وجرير بن عبد الله البجلي، هؤلاء ملوك الأرض، والأقرع بن عبد الله الحميري والأشعث بن قيس الكندي ملك حضرموت وسعيد بن قيس الهمداني ووائل بن حجر أيضا الحضرمي من ملوك حضرموت. فلم يرى بالعراق خيمة عظيمة أعظم من بناء هذه الخيمة، ومن بناها من الملوك والأشراف والأكابر رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم جميعا. والذي أشار أولا كما تقدم لما كان المسلمون على يتكلمون على الأسنان فتكلم أولهم هو عمرو بن أبي سلمة العنزي، ويقال عمرو بن ثبي أو كذا، لكن هو الذي قال عمر عمرو بن أبي سلمة العنزي وعمرو بن معدي كرب وطليحة استشرهم ولا توليهم الأمر، فكان هو أولهم وأكبرهم عمرو بن أبي سلمة العنزي. قال: وبعد نهاوند افتتح المسلمون مدينة جي، وهي مدينة أصبهان، وهي مدينة سلمان الفارسي الذي نشأ فيها جي بعد قتال وأمور طويلة، وصالح المسلمون وكتب لهم عبد الله بن عبد الله كتاب أمان وصلح، وفر منهم 30 نفرا إلى كرمان لم يصالحوا المسلمين. وكذلك افتتح أبو موسى قم وهي الآن من عواصم الروافض وقاشان، وافتتحوا مدينة كرمان وغيرها. ومن أخبارها أنه في غضون ذلك عزل سعد رضي الله تعالى عن الإمرة، وسبب ذلك لما شافها سعد عمر بما تمالأ عليه الفرس وقصدوا إليه وأنه اجتمع منهم 150,000، جاء كتاب عبد الله بن عتبان من الكوفة إلى عمر كما تقدم مع قريب بن ظفر العبدي من عبد القيس بأنهم قد اجتمعوا وهم متحرقون متذامرون على الإسلام وأهله، وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم فنعاجلهم عما هموا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادنا. فقال عمر لحامل الكتاب: ما اسمك؟ فقال: قريب. قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر. فتفاءل عمر بذلك وقال: ظفر قريب. ثم أمر فنودي الصلاة جامعة، اجتمع الناس، فكان أول من دخل المسجد لذلك سعد بن أبي وقاص، فتفاءل عمر بسعد أيضا، فصعد عمر المنبر حين اجتمع الناس واستشارهم كما تقدم. وقبل ذلك قالوا قبل ذلك بعث سعد إلى عمر، وثار أهل الكوفة على سعد في تلك الأحوال فشكوه في كل شيء حتى قالوا لا يحسن يصلي. وكان الذي نهض بهذه الشكوى رجل يقال له الجراح بن سنان الأسدي في نفر معه، فلما ذهبوا إلى عمر وشكوا سعدا قال لهم عمر: من الدليل على شركم نهوضكم من الدليل على شركم نهوضكم على سعد في هذا الحال الذي هو عليه وهو مستعد لقتال أعداء الله وقد أجمعوا لكم، ومع هذا لا يمنعني أن أنظر في أمركم. ثم بعث محمد بن مسلمة وكان رسول عمر إلى العمال، فلما قدم محمد بن مسلمة الكوفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة، فكل يثني على سعد خيرا بما هو أهله إلا الناحية التي فيها الجراح بن سنان الأسدي، فإنهم سكتوا فلم يذموا ولم يشكروا حتى انتهى إلى بني عبس، فقام رجل يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يقسم السوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية. فدعا عليه سعد فقال: اللهم إن كان قالها كذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وأكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. فعمي واجتمع عنده 10 بنات وكان يسمع بالمرأة وهو شيخ كبير فلا يزال حتى يأتيها فيجسها، فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد الرجل المبارك أدركتني. ثم دعا سعد على الجراح وأصحابه فكل أصابته قارعة في جسده ومصيبة في ماله، واستنفر محمد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل نهاوند في غبون ذلك عن أمر عمر. ثم سار سعد ومحمد بن مسلمة والجراح وأصحابه حتى جاءوا عمر، فسأله عمر كيف يصلي، فقال إنه يطول. سأل عمر سعدا فقال: إني أطول في الأوليين وأخفف في الأخريين وما آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وقال سعد في هذه القضية: لقد أسلمت 5 ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهي ثمر السمر يشبه اللوبيا حتى تقرحت أشداقنا، وإني لأول رجل رمى بسهم في الإسلام، وجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه قال فداك أبي وأمي وما جمعهما لأحد قبلي، ثم أصبحت بنو سعد تعزرني على الإسلام ويقولون لا يحسن يصلي، خبت إذن وضل عملي. قال عمر لسعد: من استخلفت على الكوفة؟ قال: عبد الله بن عبد الله بن عتبان. فأقره عمر على نيابة الكوفة، وكان شيخا كبيرا من أشراف الصحابة حليفا لبني الحبلة من الأنصار. واستمر سعد معزولا من غير عجز ولا خيانة، وتهدد أولئك النفر وكاد يوقع بهم بأسا، ثم ترك ذلك خوفا من أن لا يشكو أحد أميرا، هددهم عمر. سبحان الله العظيم، هذا من الأخبار تلك الفترة. وتقدم خبر نهاوند فتح الفتوح الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله وكسر الشرك وأهله. وأما أبو لؤلؤة فإنه ما زال يقول: أكل عمر كبدي حتى أكل من كبدي عمر وقتله الله. ولا زال المجوس والروافض يبغضون عمر أشد البغض منذ نهاوند والمدائن وإسقاط كسرى إلى أن تقوم الساعة ويقوم مع الدجال، يبغضون عمر رضي الله عنه أشد البغض، وهذا مما يزيد من أمر عمر عند الله وعند المسلمين. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على السنة، رضي الله عن الصحابة أجمعين. اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.